Ya la la la ya la la la ya la la la la la la la la la. مرحبا في حفل ربع ما قفه بين العرب معروف عندنا البندق ومسنون القنا والخيل والسيوف وين حن دعوى ابني مالك لنا الميزات والشفوف افتخرنا بالكرم يوم المجاعه بوبنا مفتوحه نرخص الغالي لطيبة جارنا وكرام ضيفنا والخوي واللي زبن يا من بنا ويديه تقطر بالدم لين يصل ما منه بين العشيرة والعشائر يوم جون الترك في روضة فلاحه وقعت مشهودة يطمعون أموالنا والباشا يطمع في صباحنا غاب قرص الشمس من ركض الفوارس والقنا والبندق والدمي حمام والحصوات مزروعة جنايزية واغتنم من أمالهم ورجالهم وسلابهم بيدينا من فرنجي وروماني وحمراني ومغربي مسفر بن اشتير يا الله ترحمه ما بارز الا الباشه واختطف سيفه ورمحه باقيا عند المحارز وزمان البعث يوم الله دعا وانقاد وفد بجيله انشرح صدر النبي بالنور في مقدم وفودنا وتقوم الساعة والأمجاد تغشى حيانا والفاني والشجاعة والمكارم ما نغيرها بغيرها والشجاعة والمكارم ما نغيرها بغيرها يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا والشجاعة والمكارم ما نغيرها بغيرها.